الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى في سننه كتاب الأحكام، قال باب ذكر القضاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. الله أكبر. الله أكبر. فدل هذا أخوان على أن كلما زهد الإنسان فيما يكون من هذا القبيل أن يكلف نفسه قضاء بين اثنين، فقد يتحمل ذلك حمالة، أو يتولى ولاية ناس، أو عموما المناصب التي فيها التصدر وتحمل الأعباء، كلما ابتعد الإنسان عن ذلك وزهد ثم أتته فتدين الله عز وجل بها فإنه يعان. وذلك مثل العلم أيضا والتصدر، فإن تشهيت التصدر وتصدرت قبل الأوان هلكت هلكت، لكن إن ابتعدت فلم تتصدر إلا للحاجة، إما أن يعرف الحق من قبلك أو لا يعرف، إما أن يميز الحق من قبلك أو لا يميز، إما أن يعرف الناس علم السلف أو لا يعرفون، فحينئذ إن وجد شيء من ذلك فإنك معان موفق إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يتشهى هذا التصدر للقضاء ولا لغيره، فإنه إن تشهاه وأخذه وكل إليه ولم يعن على ذلك، كالذين يشتهون المناصب في المجالس والقضاء وغير ذلك، يشتهون المناصب أو يشتهي مثلا منصب مدير كذا أو كذا من أجل أن هو ينظر إلى المنصب على أنه إما عود مادي له عائد مادي، أو يتسلط على الناس أو غير ذلك، أو يكون شريفا. فما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على ماله وشرفه لدينه. فالإنسان إذا حرص على جمع المال وإذا حرص على الشرف واخد بالك من غير أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، فإنه تسرع إليه الهلكة في دينه، لأنه سيقدم شرفه وماله على دينه حتما. من أراد منصبا قدم دينه فدا له كبشا له، هذا معروف، كالذين ترونهم الآن. حديث النبي كانها تمشي على رجلين، الذين ترونهم الآن تصدروا وقالوا سياسة وقالوا نفعل من أجل دعوة. أي دعوة أنتم تحطمونها؟ لو كنتم صادقين فحافظتم على الدعوة ووكلتم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يأتي عباده بالخير والشر، ولا يأتي له عز وجل بالخير إلا باستحقاق من العبد لذلك. فإذا اتقى الإنسان ربه رزقه الله عز وجل، ومن يتق لا يجعل له مخرجا. فلما حرصوا على المناصب ما الذي حصل يا اخواني؟ تنازلوا عن الدين. لا تسأل عن التنازل الذي حصل، لا تسأل عن حزبية ديست بالأقدام فإنها صارت جائزة، ولا تسأل عن حكم جاهلية ديست بالأقدام فلقد صار جائزا، ولا تسأل عن ولاية امرأة فقد ديست بالأقدام عندهم فصارت جائزة، ولا تسأل إلى آخره. ما أحد صار يناقش، بل انقلب الأمر لا للعمل بالمحرم بل لتبرير المحرم، بل والدفاع عن المحرم، بل وتسليك المحرم، وإن لا وإن لا يراجعون. وهذا من أعظم العقوبة للعبد. فلا ينبغي الإنسان أن يحرص على شيء من أجل حصول شرف وهو مما يثقل به كاهله عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، لكن يتقي الله. فإذا اتقى الله عز وجل أعين، تعال أنت تولى، تعال أنت تصدر، تعال أنت احكم، تعال أنت كذا، خلاص اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. لما قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ومثله وأعظم شيء فيه لأنه يتضمن أمرا آخر، وهو أنه يتضمن بابا لا يرجى به إلا الله فرجى به غير الله، ألا وهو التصدر للعلم والتصدر للتدريس. ها أنا شيخ، التفتوا إلي، تعالوا إلي، وأحاول أن أحطم وأكسر كل من على نجمه أو ظهر في الناس من أجل أن يجتمع الناس حولي وحولي فقط. فهذا يهان، سيهان في حياته قبل موته، ويخشى على صاحب هذا أن يكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال، ومن يقالهم يوم القيامة بعد أن يعرف الله نعمه عليه فماذا عملت بها، فيقول يا ربي تعلمت فيك وعلمت العلم، علمت علم، فيقال كذاب، بل علمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. فلا ينبغي الإنسان أن يتصدر بهذه الأشياء، وإنما ينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذا اضطر لذلك، أن يلجأ إلى ذلك سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من التحديث، ولو لا يتلف كتاب الله ما حدثت حديث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى، يعني خشي ذلك، فقام لذلك أداء لحق يجب عليه. حينئذ يعان أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، ويلحق بهذا أيضا يا أخواني، أو يخرج عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأدلة أخرى، ما لو طلبها الإنسان، طلب شيء من ذلك، طلب الإنسان لأنه يعرف أن الحق لن يكون ولن يقام في الناس إلا من قبله، فإذا ترك ذلك هلك الناس، فيقول لا اجعلها لي، يعني فلان خليه يدرس ولا أنت، لا أنا فقط الذي أدرس، لا تجعل فلان يدرس، ليس لأنني أريد أن أكون أنا المدرس الوحيد، لا، ولكن لأن فلانا هذا سيأتي الناس شر منه، ولأنه على بدع وعلى ضلالة وعلى انحرافات، أما أنا فآمن من ذلك، فأقول لا اجعلني أنا الذي أدرس. أو هذا بلا يقول أنا سأكون إماما في رمضان، ليه؟ لأنني أعلم أنه سيأتي إمام في رمضان صوفي أشعاري صحيح الصوت جميل وكذا، ها، والصوت الجميل قد يفتن الناس ولا يلتفت الناس إلى اعتقاد القارئ، وإنما تأتي الآلاف المؤلفة، وحينئذ سيسيرون وراءه في معتقده، لما أحبوا صوته أحبوا معتقده، فأقول لا أنا أريد أن أصلي في رمضان يا فلان، أنا أريد المسؤول، أنا أريد أن أصلي في رمضان، أنا ما أحب أن أصلي تشهيا، ولكن لأدفع الناس هذا الأمر من الشر. إذن يخرج من باب الطلب ما لو طلبها إقامة للدين، ما لو طلبها إقامة للدين، مثل ما فعل يوسف عليه السلام، قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم. قال باب التغليظ في الحيث والرشوة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه في مهوات 40 خريفا. قال حدثنا أحمد، هذا حديث ضعيف. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني بن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذيب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. فلا يجوز لك وأنت تأخذ أن تأخذ الرشوة، نعم، فإنها سحت تأكله. نعم. قال باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال ما هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة قال وحدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. نعم. باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. ويلحق بذلك كل الشواغل التي تصرفه عن تدبر القضية والحكم، فإذا حصل شاغل يصرفه عن تدبر هذا لا ينبغي أن يقضي ويطلب القضاء أو الحكم أو نطق الحكم في وقت آخر، أو التبس عليه أمر أو طرأ شيء يقتضي عادة النظر، ولا ينبغي الإنسان أن يسرع في القضاء ولا أن يسرع في الأحكام. نعم. فإذا حصل شاغل كالغضب أو غير ذلك أو العداوة بينه وبين شخص فإنه لا يحكم في ذلك. نعم. لبن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. يعني فمن قضيت له من حق أخيه شيئا وهو يعلم أنه ليس له ذلك فإنه لا يحل له، وإن قضائي هو قضاء الرسول لا يغير الحق فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، إنما يحكم النبي بنحو ما يسمع لأنه بشر بنحو ما يسمع. أما أنت يا من تعلم أن هذا ليس من حقك فكيف تأخذ وكيف تستحل؟ فدل هذا على أن الذين يفرحون بقضاء القضاة وهم يعلمون أنهم جناة أن هؤلاء جهال، فإن الأقضية هذه لا تغير الحق عند الله. ومثل ذلك مثلا أن تترافع أن تكذب على أحد من المشايخ، تكذب وتأتي وتلفق وتأتي بمقاطع وكذا ترفعها الشيخ يقضي لك بنحو ما سمع، هذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، إنما هذا قطعة من نار، وهذا أيضا استفارة في عرض أخيك، ومن قال في أخيه ما ليس فيه ففيه الوعيد الشديد الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم سقاه الله من ردغة القبائل يوم القيامة. فالإنسان ما يأخذ حقوق الناس لا بفصاحة ولا بأوراق مزورة ولا بهذه الأشياء لأنها لا تغير الحق عند الله سبحانه وتعالى. الله يحاسبك على ما يعلمه عنك مما تعلمه أنت عن نفسك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولهذا مر معنا حديث الصحابي الرجل الذي لما قيل له ذلك قال الأرض له، ومر أيضا معنا الرجلان لما قيل ذلك فبكى هذا وما كان يترفعان، فبكى هذا وبكى هذا قال فلان ما أخذ قال آخر ما أخذ، فقال النبي أنا وقد قلتما ذلك فتقتسماه أو كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر أن يكون في قضية هو فيها خصم وأن يكون ألحن بحجته من الآخر ويكون فصيحا ولسنا ويتلاعب بالألفاظ ويكذب الكذب المساوي إلى غير ذلك من أجل أن تكون له الحظوة عند الناس. فماذا أنت فاعل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أنت فاعل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ تكذب على أخيك وتعلم أنه بريء من هذا من أجل أن تكون لك الحظ عند الناس وأن تعلم أنه بريء من هذا، تنسب إليه شيئا ليس فيه وتعلم أنه بريء منه، ماذا تصنع بين يدي الله وقد يحكم لك بهذا؟ فماذا أنت صانع بين يدي الله عز وجل؟ نعم نعم نعم ما يجوز، مرجع الأكثر إلا إذا كان عوضا عن إيه؟ عن مفاتة. يعني حقك مثلا 5 وأنا أخذت وعطلت هذا الحق عنك فترة وأنفقت أنت عليه، فلو أعطيتك عوض النفقة الحقيقية عليه، بمعنى مثلا أنت استأجرت محاميا ومرافعا وكذا، نعم. أما إذا كنت أخذت شيئا عينيا كسيارة، لو أخذت منك سيارة فحكم الحاكم السيارة بمثلا 100، فحكم الحاكم مع السيارة حكم لك 20,000 أجرة السيارة خلال هذه المدة لأنني غصبتها منك. أخ أخذ من أختي نصف فدان، أيام أن كان الفدان 10 تقريبا 5,000، وجاء القاضي اليوم يحكم لها بنصف فدان، يحكم بنصف فدان بقيمته الآن 100، هذا ليس أكبر من أكثر من حقها، هذا هو حقها. نعم. لكن إن كان مثلا مال وفقط ولم تخسر أنت شيئا ولم يفت عليك شيء فإنه يقضى إليك بالمال فقط. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه حتى لو تغيرت قيمة العملة، يعني مثلا 100,000 جنيه كان يجيبوا كذا، الآن 100,000 جنيه يأتون بكذا أكثر، لا ليس لك 100,000، بخلاف ما لو أخذت أنت أرضا تساوي كذا، لأن لي أرضا عندك ليس لي مال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن ابن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا محمد بن سعلبة بن سوين قال حدثني عمي محمد بن سوين عن حسين المعلم عن مطر والراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الله أكبر. من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله، من ادعى ما ليس له فليس منه. نعم. حسين المعلم المعلم مطر الوراق، يعني بالتنوين في حسين المعلم مطر. نعم. قال باب, قال باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا بن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي. فالمدعي عليه البينة والمدعى عليه على اليمين، ليس معنى ذلك ان اداءات المدعي بالبينه واتى المدعي باليمين يرفع بينه المدعي، لا لا، البينه عن المدعي، ان اتى المدعي ببينه استحق ما له، طب ان لم يكن له بينه فيمين المدعى عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن الاشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي يحلف. قلت إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. نعم. قال باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها يعني مالي. أنه لو كان مدعى عليه يهوديا فليس لك أيضا إلا يمينه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان سواكا من أراك. قال باب اليمين عند مقاطع الحقوق. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معوية حاء قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند منبر هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو كان على سواك أخضر. قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخرم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. يعني لو كان شيئا يسيرا، لو ظلمت شيئا يسيرا وحلفت عليه يمينا وأنت تعلم أنك كاذب حلفت يمينا غموسا، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعدك بالنار، فقال النبي فليتبوأ مقعده من النار. وإنما قال النبي عند منبري ليس لأن المنبر يعني يتبرك به أو كذا، وإنما لأن الإنسان إذا كان عند منبر رسول الله الذي نصح الأمة والذي كذا، يعني أبعد ما يكون الإنسان عن الإثم إذا كان في مثل هذا المكان، لأنه قد يعظم الذنب بعظم المكان بعظم الزمان إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فينبغي المسلم أن يحلف على يمين فاجرة آثمة ليقتطع بها حق أخيه، تحلف بالله أن هذه لك وليست لك، تحلف بالله أن لك مالا وليس لك هذا المال. فمن حلف هذا اليمين ويعلم أنه كاذب فإنما يقتطع قطعة من نار ولو كان شيئا يسيرا، ليس بقى قراطا ولا فدانا ولا 1000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه، إنما النبي قال ولو كان سواكا رطبا، ولو كان عودا من سواك. السواك ده كم يعني؟ 50 قرش. ولو كان كذلك، ولو كان أقل من ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يحلف اليمين الكاذبة ليستحل بها مال أخيه. طيب نصلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأحكام باب بما يستحلف أهل الكتاب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد قال أنبانا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. نعم، يعني لو أنه استحلف أهل الكتاب فليكن بهذا حول إيمانهم بالتوراة وإيمانهم بموسى عليه السلام، كما مر معنا أيضا نفس الباب نحو منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، لأنه مؤمن بموسى ومؤمن بالتوراة، فيستحلف بهذا ليكون أوقع ألا يكذب. وأيضا جاء في الحديث الآخر بالذي نجى موسى وأغرق فرعون وكذا وكذا وكذا، فقال الرجل أما وقد قلت ذلك فإننا سنصدقك أو إننا لا نكذب. نعم. قال باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. قال حدثنا إسحاق المنصوري ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. نعم، طلب أن أريد بين لهذا أو ذاك، فإن الحاكم يجعل ذلك بينهما نصفين إذا كان كل منهما قد ادعى ولا بينة لأحده. نعم. قال باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. نعم، وجدت دابتك تباع في السوق، هذه دابتك قال أنا اشتريتها، خذها خذها وهو يرجع بالثمن على من باعها له. نعم. قال باب الحكم فيما أفسدت المواشي. ولا يجوز شراء المسروق لمن علمه، لمن علم أنه مسروق لا يجوز شراء المسروق. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا ليث بن سعد قال لك المصري. والله أنا ما أدري لكن جاء يبيع لي فاشتريت منه، قل يبيع لك مثلا سيارة ب10,000 وهي تساوي 100,000 أو يبيع لك مثلا ثلاجة ب100 جنيه، هذا تعلم جيدا أنه مسروق، لأن الإنسان لو كان هذا المال ماله ما هان عليه بهذا الثمن، حتى ولو أقسم لك أنه ما سرقه فإنك لا تشتري منه لأن القرينة قوية في هذا. نعم. قال حدثنا محمد أو مجنون، إما أن يكون ذلك أو يكون مجنونا، رجل يبيع ثلاجة ب100 جنيه يبقى مجنون، إما مجنون وإما سارق، وكل منهما لا تشتريه منه، كان مجنونا فليس مؤهلا تشتري منه فلا يصح، وإن كان سارقا فلا يصح لنا هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولأنه لا يملك حتى تمتلكه أنت. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا ليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبعض العلم لا يرى الضمان مطلقا، لكن إذا صح هذا الحديث فهو حجة، أنه إذا إن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت المواشيين بالليل، فالنهار أنت تستطيع أن تحرص أرضك وزرعك، فإذا أتت المواشي فتعدت فادفعها، فإن لم تدفعها فهذا تفريط منك، وأما بالليل فإن على صاحب المواشي أن يحفظها، فإذا اعتدت بالليل فإنه يضمن، وقال بعض العلم بل لا يضمن ليلا ولا نهارا إلا إذا تعد، يعني إذا كان مثلا معها ويقودها وكذا وراءها تنزل إلى الأرض وتركها فهذا يضمن، أما إذا اعتدت من غير تعد منه فإنه لا يضمن، فهذا الحديث إذا صح فهو حجة على من فرق بين الليل والنهار. نعم. قال باب الحكم في من كسر شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أو ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابي فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها.

من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه. نعم، يعني لا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر يقوم به الإنسان وحدثه، ولا ضرار، لا ضرر ضرار أي لا ضرر يقوم به الإنسان أو يتسبب فيه، لا يضر نفسه ولا يضر غيره، فلا ضرر يلحق نفسه ولا إضرار يلحقه بغيره، فالشريعة أتت برفع الضرر، ولهذا إذا حصل ضرر بين الجارين رفعنا هذا الضرر، فإن الضرر يزال، هذه قاعدة، الضرر يزال. نعم. قال باب الرجلان يدعيان في خص. قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش. فمن بنى في حقه ما يضر بجاره، هذا بوابة علي بن ماجه هذا، فمن بنى في حقه ما يضر بجاره فإنه يؤمر بإزالة هذا الضرر. طب وجه الإشكال في هذا إيه؟ وجه الإشكال أنه يقول أنا بنيت هذا في حقي، هذا حقي، نقول هذا حقك نعم، ولكنك أضررت بهذا غيرك. نعم. فمثلا لو بنى بناء مرتفعا يطلع به على عورات جاره، يؤمر بسد ذلك. نعم. قال باب الرجلان يدعيان في خص. قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع القمط فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أصبت وأحسنت. نعم، هذا حديث ضعيف. باب من اشترط الخلاص. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول. قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص. نعم، وصورته كما قال في إنجاح الحاجة، إذا بايع الرجل متاعه من رجل أولا فباع وكيله من رجل آخر أو بالعكس، فالبيع الأول منهما، فلا يجبر البائع الثاني على تخليص المبيع من المشتري الأول وإن اشترطه عند البيع، لأن التصرف الأول نافذ قطعا. هذه صارت قاعدة، صارت قاعدة، فالبيع للأول. إذا حصل أن واحد اشترى، أنا اشتريت منك بيتا وانتهينا، فأنت ذهبت بعته لآخر من ورائي على أنه بيتك، فالبيت للأول ليس للثاني، البيت الأول، والثاني يرجع على من باع له. نعم. قال باب القضاء بالقرعة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال حدثنا ليه؟ لا، لأن تنفيذ هذا كنا الثلث، فهو كان عنده ستة، فلما أعتق الستة هذا أضر بنصيب الورثة، فننفذ كلامه في الثلث وهو اثنان اثنان، ولا ننفذ كلامه في الأربع. طيب كيف نختار الاثنين؟ بالقرعة. نعم. قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارا في بيع ليس الواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب ذلك أم كرها. نعم، أن يستهما على اليمين. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد؟ فقال لا، ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد؟ فقال لا، فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا، فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نعم، ففيها استعمال القرعة، والقرعة إنما تستعمل عند تساوي الحقوق، أما إذا كان هناك مرجح في الحقوق، إذا كان هناك مرجح في الحقوق فإنه لا يعمل بالقرعة، يحكم للإنسان ببينته، لكن إذا تساوت الحقوق ولا مرجح فحينئذ نلجأ إلى القرعة. نعم نعم، دليل على في الحق في ماذا؟ نعم، قال ايه أذكر هذا الولد؟ قال لا، ثم سأل ما هذا مر معنا، هذا مر معنا وانا فيه ضعفا، هذا حديث ضعيف مر معنا. نعم. قال باب القافة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول يا عائشة ألم تري أن مجززا مدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام، فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم، قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم إليها شبها، ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث ضعيف. نعم. قال باب تخيير الصبي بين أبويه قال حدثنا هشام، وفيه إشارة العمل بالقافة، والحديث الأول وهو الصحيح في الإشارة العمل بالقافة، والقافة خبرة بعلامة الأقدام، إذا نظر الواحد إلى علامة قدم فلان على الصحراء يقول هذه أقدام فلان، فيعمل بالقافة، يعمل بها الحاكم، وهي مما يبين بها الحق، لأن البينة كل ما بان به الحق، فإذا لم تكن هناك بينات كذا وجيء بالقافة، نعم يعمل بها. نعم، فين؟ فين؟ أي حديث؟ نعم، حديث ضعيف. نعم، حديث ضعيف. باب تخيير الصبي بين أبويه. المقام ومقام إبراهيم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. قال المحشي ووهم عثمان البتي وهو مسلم فقال فيه عن عبد الحميد بن سلمة عن أبي عن جد، وهذه سلسلة لا تعرف إلا من طريقه، وخلف ذلك جماعة فقالوا عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن جد، وفي رواية الجماعة أنه هو الذي أسلم ولم تسلم امرأته. نعم. قال باب الصلح. نعم. ويقول ويؤيد القول بوهب عثمان ما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي عاصم النبي قال سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول أنا حدثت البتي بحديث التخيير بالأهواز. نعم، هنا أن أبويه اختصم إلى النبي أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به،

قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة للغرماء. حديث ضعيف ولكن المتقدم صحيح. نعم. قال باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. نعم لكن هذا الأخير. نعم لا لا لا هذا أصل شهادة كان خاء من لا هذا يعني أصل في البخاري ومسلم باعتبار أصل. نعم. باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمر بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته ويمينه شهادته قال شهادته ويمينه شهادته قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال فطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. قد مر معنا أن النبي مدح من أسرع إلى الشهادة وهنا ذم من أسرع إلى الشهادة فحمل المدح على ما إذا أسرع ليؤدي حقا وحمل الذم على ما لو أسرع ليلغي حقا. نعم. باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد هذا نفس أبو بدر هذه مرة معنا عند بعض أصحاب السنة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال أخبرنا أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. نعم. باب الإشهاد على الديون. قال حدثنا لهذا وهنا قال باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صحابها فتضيع الحقوق فيقوم هو هنا بأدائها ديانة الله سبحانه وتعالى فهذا من خير الشهداء فليس كل من صارع إلى الشهادة يكون مذموما. نعم. باب الإشهاد على الديون. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي قال حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال فلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها نسخت من وجوب إلى الاستحباب. نعم. باب من لا تجوز شهادته. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن هذا رجل. هذا الحديث فيه كلام فيه جهة ثبوته والصواب أنه تقبل شهادة كل أحد إلا أن يكون متهما فإن كان متهما بعداوة بقرابة بكذا لا تقبل أما إذا لم يكن متهما ولو كان قريبا فلا تقبل شهادته. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني النافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. نعم سبق أن بينا أيضا أن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم بأن شهادة البدوي تقبل في شهادة صاحب القرية ولكن لأن صاحب البدية بعيد عن العلم بعيد عن كذا فيه القسوة الذي قد تحمله على الظلم وغير ذلك وإلا فإذا تيقن أن البدوي هذا على الحق وأنه لا يحابي ولا كذا وأنه من أهل العدل فلم تقبل شهادته. نعم. باب القضاء بالشاهد واليمين. قال حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال أخبرنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا جويرية بن أسماء قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل إيه؟ من أهل مصر مصر عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب. نعم. يعني لو لم يكن عندنا شاهدان وعندنا شاهد واحد فإنه يكتفى بالشاهد مع يمين المدعي ولقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال باب شهادة الزور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن نعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قال حدثنا سويد. نعم. هذا الحديث ضعيف لكن أصله في الصحيح حديث أبي بكر عند البخاري. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. نعم. وهذا حديث ضعيف أيضا لكن معروف شهادة الزور وما فيها من الخطورة والإثم لأنها تغيير للحق فيصبح الحق باطلا والباطل حقا. فشهادة الزور وهو أن يقول الإنسان بخلاف ما يعلم هذا عاقبة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا ثم جلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وظل النبي يكررها. قال أبو بكر حتى قلنا ليته سكت. النبي صلى الله عليه وسلم تغير في شهادة الزور مع أن شهادة الزور أعظم منها الشرك كمعصية في شهادة الزور وإلا فالشرك من شهادة الزور إذا قلنا بالمعنى العام في شهادة الزور فالشرك من شهادة الزور أن تدعي أن ندا لله أعياد الجاهلية أن تشاهدها وأن تكون فيها هذه من شهادة الزور. القول بغير حق هذا من شهادة الزور. التلفيق والإفطار هذا من شهادة الزور. يعني شهادة الزور يدخل تحتها كل باطل فكل باطل هو زور تشهده تعمل به ترجعه تصححه تقدمه وهكذا هذا كله عمل بشهادة الزور. نعم. قال باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الأحكام والحمد لله. تقصد يا وليد وليد بالحديث الضعيف ايه في الكتاب ولا فيما استشهد به انا؟ لا في الكتاب عاد ما هو موجود الأحكام واحيانا يعني نعلق واحيانا قد نترك لان المعنى صحيح. نعم. لكن الكتاب محفوظ فيه. نعم.